Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. أيها الشباب الكرام، مع القرآن الكريم يطلع علينا سفير من سفراء الدولة القرآنية بجمهورية مصر العربية والوطن العربي، القارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون المصري، القارئ بالمحطات الفضائية، القارئ بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها، والقارئ بمسجد الحسين رضي الله عنه وعلى جدهم عليه الصلاة والسلام. يطلع علينا أيها السادة الكرام فضيلة القارئ الشيخ المعروف محمود أبو الوفا السعيد. يطلع علينا ما يتيسر من كتاب ذكر الله الحكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق، وهنيئا لكم بالاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا خالدين فيها وعد الله حقا، خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وبث فيها من كل

حملته واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني يا الله لطيف خبير يا بني يا واصبر على ما أصابك ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى بغير علم ولا هدى ولا كتاب أسبغ عليكم نعمه ألا تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ومن كفر فلا يحزنك كفره نمتعهم قليلا نمتعهم قليلا نمتعهم قليلا ثم من اضطرهم إلى عذاب غليظ. إن الله عزيز حكيم ما وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ

فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا صدق الله العظيم. حقا حقا حقا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. استمعنا أيها السادة الكرام إلى تلاوة قرآنية عطرة تفضل علينا بتلاوتها فضيلة القارئ الشيخ المعروف محمود أبو الوفا السعيدي. شكر الله سعد حاضرين جميعا.